فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. نسألك يا حي يا قيوم، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. نسألك أن تحفظ بالقرآن أعراضنا، وأن تهدي بالقرآن بناتنا وزوجاتنا، ونسألك أن تحفظ به مصرنا العزيزة. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا كنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الزخرف من الآية 24 وحتى الآية 56، وتلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. وما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله،